عسى ما بخاطرك شي علينا، إذا خطينا ترانا ما درينا، خذاك الوقت منا وانت غالي، وخذانا الوقت منك والتهينا، ووقت معك ما ننساه كانك نسيت أهلا تحسب إنا نسينا. خاطرك شي علينا، إذا خطينا ترانا ما درينا، خذاك الوقت منا وانت غالي، وخذانا الوقت منك والتهينا. عسى ما بخاطرك شي علينا، إذا خطينا ترانا ما درينا، خذاك الوقت منا وانت غالي، وخذانا الوقت منك والتهينا، ووقت معك ما ننساه كانك نسيت أهلا تحسب إنا نسينا. راحت الله يا ذيك الليالي، ليالي ما تعود لو حكينا. كان هذا الزمان في ظروفه، بعض الأشياء تجي غصبا علينا، لكن هذا الزمان في ظروفه، بعض الأشياء تجي غصبا علينا. سمحنا من وصاله، رضينا بغيبته لو ما رضينا، وكم غالي بدون اسباب قفاه، وحنا ما خبر مكسور فينا. يا كم غالي سمحنا من وصاله، رضينا بغيبته لو ما رضينا، وكم غالي بدون اسباب نكسور فينا. سلينا عنه ما كناه جرحنا، بحفظ الله دامه ما يبينا، وكم قلب من جروح المحبة غدا من الشوق لا لحزام منا. غضا وشواك وإحساس ومشاعر خذان العيش من يوم التقينا، لكن أنت اللي لا منك بنبطي من بعضنا ما شكينا، لكن